الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، الحديث في هذه الليله في هذه المجموعه من سلسله الاداب الشرعيه الثانيه، الحديث سيكون عن اكرام الضيف، وهو من الاداب العظيمه التي حفلت فيها هذه الشريعه المباركه وأكثرت ما كان موجودا عند العرب من المعروف في هذا الأمر. أما ضاف القوم وتضيفهم أن نزل عليهم ضيفا وأضافوه وضيفوه أن أنزلوه، والضيف معروف وجمعه أضياف وضيفان، والاسم هو الضيافة، ويقال أضفته إضافة إذا نجا إليك من خوف فأجرته، واستضافني فأضفته، استجارني فأجرته، وتضيفني فضيفته إذا طلب الكرم. فإذا طلب الإنسان أن ينزل ضيفا فيقال تضيف، والذي يقبل هذا يقال ضيفه. هكذا في المصباح المنير والمغرب. والضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه، وهي من سنن المرسلين، وأول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فوصفهم بأنهم أكرموا. و قصته عليه السلام معروفة، لما قدم لهم عجلا حنيذا نزلا وضيافة. وجاء في بعض الإسرائيليات قصة فيها عبرة. كان إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده، فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، فلقي يوما رجلا، فلما جلس معه على الطعام قال له إبراهيم: سم الله. قال له الرجل: لا أدري ما الله. قال له: أخرج عن طعامك. فلما خرج الرجل نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره، وأنت بخلت عليه بلقمة. فخرج إبراهيم مسرعا فرده، فقال: ارجع. فقال: لا أرجع، تخرجني ثم تردني لغير معنى. قال: أخبره بالأمر. فقال: هذا رب كريم، آمنت. ودخل وسمى الله وأكل مؤمنا. وكذلك قصة ضيافة إبراهيم الخليل عليه السلام والعبر التي فيها والآداب المنطوي عليها بالنسبة للضيافة في قصته مع الملائكة. وأما نوح عليه السلام فإنه كان يكرم الطيور أيضا، كيف لا، وهو قد تعلم من إبراهيم عليه السلام. ولما جاءه ضيوفه وجاء قومه يهرعون إليه بعمل الفاحشة، فدافعوه الباب حتى كادوا يغلبونه، وهو يخاطبهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وأخبر عز وجل أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينه ولم يرجمهم فقط، ولكن طمس أعينهم ثم رجمهم. وهذا دليل على أهمية وخطورة إيذاء الضيف. وهذه عزوز السوء امرأته التي كانت تدل الفجار على ضيفه، قال الله تعالى فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال: ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابها. لماذا؟ لان كانت تدل على الخيثان، تدل قومها على الخيثان، هذه خيانتها لزوجها. فعذب الله عزيز السوء القواده، كما قال العلماء، بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث. وقد جاء في معرفه الذم ذكر القوم الذين نزل عليهم الخضر وموسى عليهما السلام، فأبوا أن يضيفوهما، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان أعظم الناس في إكرام الضيف على الإفطار، وقد وصفته خديجة بمثل ذلك من أيام الجاهلية، فلما دخل عليها فزعا مما لقي في الغار بعد نزول صدر سورة فطرة وقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: أي خديجة مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، فقالت خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكتب المعلومة وتقري الضيف. الحديث للبخاري. وكان لأهل الجاهلية شأن عظيم في إكرام الضيف والذم فيمن لم يكرمه، فجاء الله بهذا الدين الذي رفع شأن هذا الأدب العظيم وهو إكرام الضيف، فأقر ما كان عليه أهل الجاهلية من المعروف في هذا وزاد عليه، زاد الشريعة عليه، وأبطل ما كان معروفا عنده في هذا الخصلة وغيرها، كما كانوا يفعلون، كانوا في الجاهلية يبعث الرجل بأنته إلى ضيفه. وقد حصل للصحابة رضوان الله تعالى عنهم قصة عندما ذهبوا مع أبي سعيد رضي الله عنه وسافروا ونزلوا حي على حي من أحياء العرب المشركين، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم حتى نزل أحدهم فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه على قطيع من الغنم. وقال قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه: وكان جواد سيد قومه سليما، اخذ الاحلف بن قيس الكلم عنه، تزوج امراته جديدا فاحضرت له طعاما فقال لها: اين اكيلي؟ فلم تدري ما يقول له، ماذا يقصد الزوج من الكلمه اين اكيلي، فانشا يقول: إذا ما صنعت الزاد فالتمس، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني نفس أكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما هي إلا ذاك من شيمة العبد، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما هي إلا ذاك من شيمة العبد. فسمعه جار له وكان بخيلا فقال: لبيني وبين المرء قيس بن عاصم بما قال قوم في الجعال بعيد، وإنا لنجف الضيف من غير سلة مخافة أن يغرى بنا فيعود. وقد أوقى قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة جزيلا ابنه لقصيدة فيها آداب ومصالح، يقول له فيها: فجبيل إن أباك التارب يومي، فإذا دعيت إلى المكارم فعجل، أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح، ظن بغيب الدهر غير معقل، الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت ممارئ فتحلل، والضيف تكرمه فإن مبيته حق ولا تك لعنة للنزل، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يستلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته. قالوا: فليكرم ضيفه عليه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام جائزة الضيف يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، أن يكرمه ويسحبه ويحفظه يوما وليلة، وثلاثة أيام زيادة. وقال الخطابي معناه أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإنفاق، وأما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بحضرته. الاجتهاد في اليوم الأول الجائز في الاجتهاد، والثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فصدقة ومعروف ليس بواجب عليه، ولا وإذا فعل فهو تطوع منه، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل أن يقيم عنده حتى يسلمه، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عند المضيف بعد الثلاث من غير استدعاء منه إلا إذا أصر وألح عليه وطالبه بذلك، لئلا يقع المضيف في الإثم ولئلا يقع في الحرج. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بكنائه أي الضيف فهو عليه دين إن شاء اختص وإن شاء ترك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، أن تؤخذ له بيده حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. رواه أبو داود بإسناد حسن كما قال النووي في مجموع شرح المهذب. وعن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خذوا منهم. رواه مسلم في صحيح. وحكم الضيافة حكم الضيافة أنها سنة عند جمهور العلماء، فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له ضيافته ولا تجب. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الجمهور. وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل هي واجبة يوما وليلة، هذا ترك يأتي. قال أحمد هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، لأن أهل القرى هم الذين يحتاج بهم المارون، وكذلك البدو الذين يحتاج بهم المارون أصحاب الحاجة. أما أهل المدن فلا. قال الإمام أحمد واحتج قال هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، واحتجوا بحديث أبي شريك الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا عليه جائزته. قال أحمد رحمه الله والضيافة على كل المسلمين، كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه. قيل إن ضاف الرجل ضيف كافر، ضيف كافر طلب الضيافة يضيفه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا الحديث دين. ولما أضاف المشرك النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن المسلم والمشرك يضاف، وأنا أراه كذلك. والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر، واليوم والليلة حق واجب. فإذا الإمام أحمد رحمه الله قال الليلة الأولى واجبة، الجمهور قالوا مستحب الضيافة مستحبة إلا إذا صار اضطرار مضطر، إذا ما وجد يموت مضطر فيجب عند ذلك يجب عند ذلك إضافته. وقول الواجب يوم وليلة والكمال ثلاثة أيام قول كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واليوم هذا داخل في الثلاثة، داخل في الثلاثة. ومن امتنع من إضافته فللضيف بقدر ضيافته، قال الإمام أحمد رحمه الله: له أن يطالبهم بحق الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا حق يوم الليلة حق، فيجوز أن يأخذ منهم ثمن الضيافة التي منعوها إياه. قال أحمد رحمه الله: ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله. وفي رواية أن له أن يأخذ ما يكفيه بغير علمه. لو جاء نار يقوف ليلة واجبة في البادية أو في القرى يأخذ بغير إذنهم، في رواية أخرى. واستدل بحديث: فخذوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وكذلك سأل الأسرم أبا عبد الله أحمد رحمه الله عن الزيادة، أي شيء تذهب فيها؟ قال: هي مؤكدة، وكأنها على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوسف، فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثل أولئك. هذه عبارة مما ذكر الإمام رحمه الله في المغني، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: وكأنها الوجوب على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوسف، الماضين في طرق السفر. وهذا قد ينطبق على بعض الذين أصحاب المحطات مثلا، قد ينطبق على بعض أصحاب المحطات مثلا. قال: فأما مثلنا الآن، يعني في بغداد في البلد التي كان فيها الإمام أحمد رحمه الله، فكأنه ليس مثل أولئك. وذكرنا أن الليث بن سعد رحمه الله ذهب إلى أن الضيافة واجبة، واستدل بحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا شك أنها من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة بين الخلق. واحتج الجمهور بقوله فليكرم لأن الكرامة من خصائص الجد دون الوجوب، كما ذكر ذلك ابن عربي رحمه الله في أحكام القرآن. فهذا بالنسبة لأهل البدو ولأهل القرى ولأهل الحضر. فهي إذن على أهل القرى الوجوب على أهل القرى والبادية بخلاف أهل الحضر. وقد ذكر بعض الفقهاء في تعليل هذا، قال وهو شحنون رحمه الله المالكي: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد منزلا وهو الفندق، وإنما أراد لذلك أنه يتأكد اللبد إليه، ولا يتعين على أهل الحضر بعينه على أهل القرى لمعاني. أحدها أن ذلك يتكرر على أهل الحضر، فلو التزم أهل الحضر الضيافة لما خلوا منه، وأهل القرى ينذر ذلك عندهم ويقل، فلا تلحقهم بذلك مشقة. والوجه الآخر أن المسافر يجد في الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يحتاج إليه، فلا تلحقه المشقة لعدم الضيافة، عنده فنادق عنده مطاعم. وأما في القرى الصغار فلا يجد ما يحتاج إليه، مطاعم أو مبيت ما يجد، لا يجد طريق، فهو كالمضطر إلى من يضيفه. وحكم القرى الكبار التي يوجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد الناس عليها حكم الحضر، والله أعلم وأحكم. وهذا في من لا يعرفه الإنسان، وأما من يعرفه معرفة مودة أو بينه وبينه قرابة أو بينه وبينه معنى يقتضي المواصلة والمكارمة، فحكمه في الحضر وغيره سواء، والله أعلم. فأما بالنسبة لثبوت الحق فهل يأخذه بإذن أو بغير إذن، تقدم القولان عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هنا ملاحظة أشرناها المسيد في إعلام الموقعين وأدرجت في القواعد، وهي أن الحق إذا كان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه، أو إذا لم يقره من نزل عليه، كما في سنة أبي داود قال: فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اختضاه وإن شاء تركه. وفي رواية: فعذا نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل الدراه. يعني لو جاء فاتورة فاتورة ألف نظر يقول حق الواجب. قال: وإن كان سبب الحق خفيا لم يجد له ذلك، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إعلان الموقعين. فإذا الواحد نزل عليه قالوا: ما لك شيك، اجلس إلى يوم القيامة، ما لك شيك. حق واضح من الناس الغابين والرائحين حق واضح، فلو أخذه بغير إذنهم وعدى على غنم لهم أو على شيء فأخذه بالإكرام فحقه سبب إيش؟ واضح. يعني لو أخذ لا يتهم عند الناس. كذلك المرأة البخيلة، المرأة التي زوجها بخيل نفقتها واجب عليها ما أعطاها، فهي تأخذ منه، هذا حق ولو بغير إذنهم. لكن لو كان سبب الحق خفيا، واحد اختلف منك مالا ثم استأمنك على مال ما يجوز ان تختلف منه خفية، ما دام الحق ليس ثابتا ضارا فلا يجوز الاختلاف. وبهذا يجاب على من سأل من العمال والموظفين قائلا: ان صاحب العمل قد اكل شيئا من حقه وانا محاسب، ويمكن ان اخذ حقي الذي اخذه مني خلفة دون ان يعلم احد. فاذا لم يكن حقه ظاهرا مثبتا يعني يعلم، فلا يجوز له ان ياخذ خلفه. وهذا معنى حديث: ولا تخن من خانك، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ومن اهميه هذا الامر اكرام الضيف ما ذكره المفسرون كمجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، قال: إنما نزلت الزيادة. إذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك. يقول: ما ضيفني ولا أعطاني ولا أكرمني. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: نزل الشخص الذي ينزل ضيفا فلا يعطى ولا يقرأ ولا يكرم. فإذا جهر السوء عليه الجمال منعوه من حقه جاز له لأنه ظلم. وذكر العلماء في أسباب تحريم اتخاذ الكلاب، لماذا من أسباب تحريم اتخاذ الكلاب؟ قال: إنها تروع الضيف وابن السبيل، كما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الحكام، تروع الضيف. فلذلك من اتخذها نقص من أجره كل يوم في رأس. لكن كان بعض أهل الجاهلية يمتدحون أنفسهم أو يتباهون بأن كلابهم لا تنبح على الضيوف، بأن كلابهم لا تنبح على الضيوف وأنهم علموها ذلك فصارت لا تنبح على الضيفان. فهذا المعنى نذكر في قضية اتخاذ الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف، في منع اتخاذ الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف. وكذلك قال بمشروعية الاستدانة لإكرام الضيف، فذكر الشرقي رحمه الله من الحنفية أن ما استدانه يأجر الضيف أو استدان شخص مال يقري ضيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحته نفسه حتى قالوا يعطى من سهم الغارمين، إن هذا حق لا بد أن يكون به فاستدان فصار فريق غارم فيعطى من حق الغارمين. لكن من هذا الذي يغير في حقه؟ لأن هناك يظلمون أنفسهم ويغيثون بغير حق ويذبحون الذبائح فيذبحون أنفسهم ثم يطوفون على الناس ويقولون عفونا عفونا أنا نذبح الذبائح عفونا. ومن أهمية إكرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اتخاذ فراش خاص له ولم يعد فراشا زائدا في البيت لأجل الضيف لم يعده ترفا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان. حديث صحيح. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام رهن شيئا عند يهودي من أجل طعام ضيفه، ولكن ضع الخبر بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله في المحلل. ومن أهمية إكرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد عمر إلى اتخاذ الوقت جعل عمر من مصالح الوقت إكرام الضيف، وذلك في الأرض التي أصابها عمر بن خيبر. فقال له عليه الصلاة والسلام مرشدا وناصحا: إن شئت حبست أصلها لتصدقت بها. أحدث الأصل هذا الوقت، حبس الأصل وتسبيل الثمرة، زرع، إيجار، أي منفعة سبل تنفق الخير والأصل محبوس. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرد، فتصدق فيها بالفقراء. نص عمر على ذلك كتبه جعل في الحصة قائمة على الوقف على وقفه، فتصدق فيها بالفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وقد روى ذلك البخاري رحمه الله وعبد الرزاق وغيره من اهل العلم حديث مشهور. ومن إكرام الضيف، نبدأ بإكرام الضيف بما جاء عن إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم ما جاء في السنة وفي قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلام العلماء في كتب الأدب. قال الله تعالى: هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. يقول: أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا من إكرام الله تعالى للملائكة على قول. القول الثاني إكرام إبراهيم لهم بضيوفه، ولا تنافي بين القولين إكرام. فإذا وصف الله ضيوف إبراهيم بأنهم مكرمون، أكرمهم إبراهيم لأنهم مكرمون لأنه أكرمهم. ثانيا قال تعالى: إذ دخلوا عليها فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه عليه السلام كان معروفا بإكرام الضيف، وعنده إكرام الضيف معتاد، فمنزله مطروق وبابه مفتوح ولا يحتاج إلى استئذان أحد فيدخلون مباشرة، بل إن استئذان الداخل هو دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. وقد تقدم معنا في أدب الاستئذان أن الإنسان إذا فتح بابه للضيوف فدعاهم إلى وليهم وفتح الباب أن فتح الباب هو إذن، فلا يحتاجون إلى طرق ولا استئذان. لذا فتح الباب الخارج فتح المجلس معناها هذا الإذن، هذا هو الإذن. إبراهيم عليه السلام بابه مفتوح دائما، عنده مكان خاص مفتوح للضيوف يدخلون مباشرة من غير استئذان. إذ دخلوا عليه. ثالثا قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، قالوا سلاما قال سلاما. السلام بالرفع أكمل، لماذا؟ لأن قولهم سلاما قالوا سلام قالوا سلام قالوا قال سلام، فهم قالوا سلاما. سلاما جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، يسلم سلاما. طيب سلام جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. سلام مبتدا. ومعنى الدوام والثبوت والاستقرار في الجمله الاسميه اكثر من الجمله الفعليه، لان الجمله الاسميه دال على الثبات وعدم التجدد، شيء ثابت دائما. الجمله الفعليه تدل على ان الشيء يذهب ويزيد، يزول ويرجع. فابراهيم حياهم بتحيه احسن من تحيتهم، فان قوله سلام اي عليكم دال على الثبوت. رابعا انه حدث المبتدا من قوله قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتشم عن مواجهتهم لذلك، ولم يقل اني انكرتكم، لم يقل انتم قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون. وهذا الحدث انصف في الكلام. وخامسا انه بلم فعل المفعول فقال منكرون، ولم يقل اني انكركم، من انتم، ما قال اني انكركم، قال منكرون. منكر اسم، هذا منكر صيغه مبني للمفعول حذف فاعله، لانه كره ان يقول انا انكركم، انا لا اعرفكم، فقال انتم غير معروفين. ففي فرق، انت لا تعرف من ان يقول لهم واجهه اني لا اعرف، انت لست بمعروف، هذا مبني للمفعول، مبني لا تعرف، مبني للمفعول، مبني للمفعول. لكن انت غير معروف كره ان يقول لهم ذلك، فهذا ابعد عن التنفير والمواجهه والخشونه. ثالثا انه راغ الى اهله ليجيئهم بالنزل وهي من الكرامة، والروضان هو الذهاب والاختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب الاختفاء حتى لا يشق على الضيف ويستعين، فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول لمن حضر مكانكم حتى أتيكم بالطعام. فحفظ مشاعر الضيف من إكرامه وعدم إحراجه أيضا من إكرامه. سابعا أن إبراهيم ذهب إلى آله فجاء بالضيافة، وذلك معناها أنه كان بيته مستعدا للإكرام، ولم يذهب إلى السوق يشتري، أو يذهب إلى الجيران يستعير، أو يذهب يقترب، وإنما كل شيء جاهز عنده في البيت، يعني جهز البيت لخدمة الضيوف، جهز لخدمة الضيوف. فهذا ما حصل. ثم مجيئه بسرعه، فراغ الى اهله فجاء، ما قال فراغ الى اهله ثم جاء، ثم تقتضي التراخي الفاء على التعب مباشره، فراغ الى اهله فجاء، وهذا يدل على نية الاستعداد دائما. ما عنده خبر ان هؤلاء سياتون، وعنده خبر دخلوا عليه فجاءوه، ومع ذلك كان مستعدا، لان الانسان اذا كان مستعد لعمل الخير مجرد ما تاتيه الفرصه عنده على طول مباشره. اما الذي ليس بمستعد والمساله ليست في ذلك وغير متهيئ لها، فاذا فوجئ بها تفوز الفرصه حتى ياتي. اهل بدر خرجوا مجرد خرجوا مباشره مستعدين للجهاد دائما، خرجوا مباشره، فاتت على من الذي كان يحتاج الاستعداد، فطوبى لعبد اخذ بعنان فرسين بسبيله على اول طيئه يخرج، هذا مستعد دائما. فاذا استعداد لعمل الخير يكسب الانسان فرصا عظيما، كما ياتي صلاه الجمعه مستعد دائما للصدقات مثلا في هذا اليوم القضيه، بخلاف ما ياتي مثلا تؤذي ذلك فرصه عظيمه ثم يذهب الواحد كما يبي ويذهب ليختلف او يذهب ويرجع، يكون الفرصه ذهبا. فالمساله هي قضيه زياده الايمان، مستوى الايمان المرتفع من استعلال الدائم للخيرات. ابراهيم عليه السلام كان مستعدا للاستمرار لعمل الخير، ثم جاء لعجل سمين. من الذي جاء؟ هو، وليس الخادم ولا السائق ولا صاحب المطعم، هو الذي جاء بالعجل بنفسه، جاء به بنفسه، وهذا ابلغ من الاكرام أن يأتي الإنسان بالضيافة لضيفه بنفسه ولو كان له خدمة، يأتي به نفسه. ولم يكن فأمر لهم بعلم أمين، بل هو الذي ذهب، وهذا أبلغ في خان الضيف. كذلك أنه جاء بعلم كامل، عاشرا جاء بعلم كامل ولم يأتي بعض منه، وهذا من تمام كرمه بعلم كامل، وهو ليس فخذ ولا كذب ولا ظهر، بعلم كامل. والعجل البقر الصغير لحمه من أطيب اللحوم وليس بقرا غليظا. والحادي عشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أمواله، ويذبح العجل الصغير على إكرام متناهي، لأن العجل الصغير عادة يدخر للبناء والتربية، ولكن آثر به ضيفانه وجاءهم لهذا الصغير ذا اللحم الطري لأجل إكرامه. الثاني عشر أنه قربه هو أيضا بنفسه، فقربه ولم يقل الخادم قربوه أنتم أو قربوا الغلاء، قربوا المائدة يا غلام، وإنما قربه هو ولم يأمر خادمه بذلك. الثالث عشر من معالم إكرام الضيف في قصة إبراهيم أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أمر في الكرامة أن تجلس الضيف ثم تأتي له الطعام إليه وتحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك أن يقترب إليه. طبعا الآن في البيوت هذا قد يكون شبه متعثر، لأن الألوان كثيرة، فتأتي بهذا وبهذا وبهذا الشخص يضعونه جهدون ثم يقول الضيوف بأن يدخل. لا حرج في ذلك، لا حرج، هو من الإكرام أيضا على أي حال، ليس من ضد الإكرام، لكن إذا جيء به وثيق به إليهم أفضل أحسن. تفرض أن عندك شيئا لا يشق نقله، فجئت به على عرفة إليهم أو على طاولة تدرج إليهم، تدرج بها إليهم، هذا أولى من تضعه في التعارف أو الجنون عن ذلك. الرابع عشر أنه قال ألا تأكلون، فاستخدم أسلوب العرض ألا من أساليب العرض في اللغة، ألا تأكلون، وهذا توقف، وهذا أحسن من أن يقول كلوا مدوا أيديكم، ما لكم لا تمدون أيديكم، نحن جبناه لمن؟ قال ألا تأكلون. والخامس عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنهم رآه لأنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون إلى إذن. مجرد تقديم الطعام للضيف هو إذن لأكله، لأنه أنت قد تقدمته لأي شيء يتفرجوا عليه، فبمجرد التقديم أبحت لهم الأكل، بمجرد التقديم أبحت لهم الطعام. فإذا لو قلت لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أي قال قائل لم يأذن، أي قال إن مجرد التقديم عرفا هو إذن بالأكل، فحلال عليه أن يأكل. طيب فلماذا قال إبراهيم ألا تأكلون؟ لأنه لاحظ أنه لا يأكل، ولهو بالأصل لما قدمه إليه تقديمه كامل في الإذن والبداء والبدء، ولا يحتاج إلى كلمة تفضل، لكن لما رأى أنهم لا يأكلون قال ألا تأكلون. ولهذا أوجد منه خيبة واحد لها. ثم من الأدب كذلك أنهم لما امتنعوا عن الأكل من طعامه وخاف منهم لم يظهر لهم ذلك الخوف، أوجد منهم خيبة وإخفاء، لكن الملائكة علمهم الله قالوا لا وبشروا بالغلام. فجمعت هذه الآية آداب الصيام التي هي أشرف الآداب. قال ابن القيم رحمه الله وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف انما هي من اوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الاداب شرفا وفخرا، فصلى الله على ابراهيم. ومن الاداب فتح الباب للضيف قبل وصوله، قال الله تعالى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، أي وقد فتحت أبوابها، فأبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة قبل ذلك، وذلك لأن تقديم فتح الباب في الضيافة على وصول الضيف، تقديم فتح الباب على وصول الضيف، أن يفتح له قبل أن يأتي هو إكرام له. وتأخير فتح باب العذاب على أهل جهنم من باب المفاجأة حتى يؤخذوا بأشد الأخذ هو من زيادة العذاب. فلذلك إذا جاءوها فتحت الأبواب. ومن إكرام الضيف إيثاره، وقد جاء في صحيح البخاري في القصة العظيمة التي عجب الله من أصحابه وضحك إليه، وإذا ضحك الله إلى عبد فلا عذاب عليه، ذلك دليل رضاه عز وجل عنه. هذه القصة التي أخفيت في الليل فنشر الله الضحى وأنزل الوحي بها على نبي عليه الصلاة والسلام أن الله في السماوات عجز وضحك إلى هذين الصحابيين الجليلين الرجل وزوجته. والقصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من يضيفه، فبعث إلى نسائه عليه الصلاة والسلام فقلنا ما معنا إلا الماء، وهذا بيت أعظم قائد الأمة ما عنده إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيق هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان. قال أيه طعامك وأصبحي قراءتك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، طلبوا الأكل نومي. فهيأ الطعام وأصبحت فراجها يعني أشعلت بسبيلة ولومت صبيانها، ثم قامت كأنها تسرح فراجها كأنها حركة تمثيلية فأبطأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان. وليس من أدب أن تغلق النور على الضيف، وإن كانت بعض الناس عندهم عذاب وضيافة شيء أنزل الله فيه من سلطان وشيء ما أنزل الله من سلطان، فبعضهم يغلق النور على الضيف يقول حتى ما يستحي، وبعضهم لا يحضر مع الضيف نهائيا، وبعضهم لذلك المقيم قال تكلم وتكلم في أشياء، وإذا وضع الضيف إصبعه في العين لا ينزلها ثاني، وإذا وضع كذا هذه أشياء يعني لما أنزل الله بها من سلطان، تخلف وتكلم. فبطبيعة الحال لا بد من السراج لأجل أن يرى الضيف يدخل على بيت منير، لكن في نفس الوقت نفسه ستكون هناك تمثيلية رفع بعد قليل لأنهما يريان أنهما يأكلانهما لا يأكلان حتى لا يشعر هو بالحرج من الطعام أنهما لا يأكلان. فلذلك قامت كأنها تسلكه فأصبحت، فجعل يريانه أنهما يأكلان بالصوت، وضع اليد في الإناء ورفعه ولك ما فيها. كما أن جماعة حضرهم الطعام فأطفئ السراج وجعله يأكلون، فلما طلع النهار وجد الطعام بحاله يعني كل واحد يريد أن يؤذر ما حد أكل، ووجد الصباح كما هو. قال فأطفأته فجعل يريانه إنهما يأكلان فبات طاويين. فلما أصبح الضيف وصاحب البيت غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك الله ليلة أو عجل من شعارهما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. فهذا الموقف العظيم إكرام الضيف وإيثاره بطعام الزوج والزوجة وصاحب البيت وزوجته والأطفال، هذا موقف ذكر في السماء. فضحك الرب فرضي عنهما، وأنزلت آية في القرآن بسبب هذا الموقف، بسبب إكرام الضيف نزلت آية في القرآن ويؤثرون على المسلمين ولو كان بهم خصاصة. جوع حاجة. قال العلماء إن طعام الأولاد مقدم على طعام الضيف شرعا، ولكن إذا كان ينزل بهم جوع خفيف لا يضرهم جاز تقديم الضيف كما عرف في هذه الآية. وتغلب إكرام الضيف على مشاعر الجياشة للأب والأم لأجل الفقير الذي من الذي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا قال أنا رجل يضيف هذا الليل يرحمه الله. هذه كلمة كافية، يرحمه الله الجوع يرحمه الله، كافية لأن يأخذ الضيف ويقدمه على نفسه وزوجته وأولاده ويطعم هذه. فكان موقفا عظيما ذكر في السماء ونزل إلى الأرض وأخذ رمي أهل الأرض، وكان فيه إخلاص واضح جدا في إطفاء السراج، ما أشعر الضيف بأي شيء وأكل ولم يشعر أن هناك أمر عثر أو فيه حرج، ولذلك انتشر شيء أهل الإخلاص إذا أخطوا أعمالهم فالله يحفظها ليكونوا قدوة ويجعلنا من المتقين إماما. ومن إكرامه كذلك أن الإنسان ولو كان قائما من أصحاب عبادة الصيام فإنه لأجل الضيوف، فإنه لا ينفق طعام لأجل الضيوف. فعن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني في الأجر يقول لا مثل له. قال الراوي فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا، ما في طبق ممكن صيام دائما صيام إلا إذا نزل فيه ضيف فيرى الدخان نهارا. روى عبد الرزاق بن محمد بل إن الإنسان لا بأس أن يفطر لأجل الضيف إذا كان قائما صوما مستحبا، لا بأس أن يفطر إذا كان يشق على الضيف أن يبقى صاحب البيت صائما. وفي ذلك الحديث وقال عطاء سألت سلمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال نعم. وقال الحسن كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يوما مكانه. قال النووي رحمه الله إذا دخل في قول تطوع استحب له إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن إذا شق على ضيفه صومه فليستحب أن يفطر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لزورك عليك حقا يعني زوارك، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما حديث من نزل على قوم فلا يقومن تطوعا إلا بإذنهم رواه الترمذي وقال حديث منكر. طيب أما إذا لم يشق على ضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه على الصيام، لأن هذا هو التفصيل. واحد قال أنا صائم جانب الضيف ماذا نقول؟ إذا كان لا يشق على الضيف أن تبقى صائما ولا يشعر بالحرج أن يجلس تأكل أو لا تأكل كبعض إخوانك المقربين الذين يعني عندهم مثل هذا عادي لو ما أكلت هم أكلوا لا بد، فإذا البقاء على الصيام أفضل وإن كان هناك مشقة عليه ليروك لا تأكل معه ويراك الضيف لا تأكل معه، فعند ذلك الأفضل أن تصدر لأجل الضيف وتقضي يوم المكان لتحصل الأجرين معا. بل نص العلماء على جواز الأكل فوق الحاجة من أجل الضيف، معنى أكل فوق الحاجة مكروه. ورد عن بعض الصحابة أن ولده ما أصابه من السخنة مرض قال لو مات ما صليت عليه، لأنه اعتبر مثل قاتل نفسه ليأكل حتى ينفجر فيهم. فما حكم الأكل فوق الحاجة؟ قال المفروض ما إذا وصل للسخط لدرجة الهلكة هذا حرام والإحاق، لكن الأكل فوق الحاجة قال المفروض إلا إذا عرض له غرض صحيح في الأكل فوق الشبع فحينئذ لا بأس بذلك، دعا دفنوا بحالهم، أن يأكل أن يزداد في الأكل استعدادا لصيام غد طويل حار. والمثال الثاني لأجل الضيف، قال بأن يأتيه ضيف، بأن يأتيه ضيف فيأكل الضيف ويستمر الضيف الصعب الأكل، وصاحب يتبع فيزداد في الأكل لأجل أن لا يغد الضيف، لأنه إذا توقف صاحب البيت فربما توقف الضيف. وقد يكون للضيف حاجة الطعام وفيه جوع، أو أن بدنه أو جسده أعظم أو أكبر من ذلك، نحن لا يحتاج إلى طعام كبير، فيجوز له أن يزيد عن الشبع لأجل إكرام ضيفه لئلا يخجل. وكذلك من الآداب إباحة الشريعة الثمر مع الضيف بعد العشاء، أو أن نقربها للكلام بعد العشاء، كما في حديث النهي عن النوم قبل العشاء والكلام كراهية الكلام بعد العشاء، إلا لمصل أو مسافر أو مع ضيفه يثمر يثامر ضيفه. طبعا الثمر ليس ثمر البلوط والأفلام والكلام القذر والغيبة، لا، وإما لأجل الترويح عن الضيف من عناء السفر والإكرام ونحو ذلك والمباسطة. ترى المباسطة جزء كبير من الإكرام، جزء كبير من الإكرام. وسيأتي مزيد من الكلام عن ضيافة المشرك والتفصيل فيها. إذا أكل، إذا كان الإنسان ضيفا ثم أكل وبعد ذلك أتى ضيف آخر، فهل الضيف الأول يأكل معه؟ لا بأس، وإذا لم يأكل أيضا فلا حرج. في هذه الأيام مع انتشار الفساد، إذا هناك حرج من غض الضيف غير المعروف، يمكن الإنسان أن يضيفه ويراقبه، ولا معنى ذلك، ما هو معنى ذلك اتخاذ السراق والمجرمين إلى البيوت؟ لا، وسيأتي مزيد من هذا إن شاء الله في درس القادم صلى الله عليه وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام في المره الماضيه عن هذا الادب من الكلام الكبير، وهو اكرام الضيف. وذكرنا مقدمه عن الضيافه واكرام الضيف وبعض الأذان المتعلقة بالمضيف تجاه ضيفه. ونتابع إن شاء الله في هذه الليلة الحديث عن هذا الموضوع، وهو آداب المضيف ثم نتبعها بآداب الضيف. تحدثنا عن ثمر المضيف مع ضيفه بعد العشاء، مع أن الشريعة تكره الحديث بعد العشاء، لكن حيث أن ذلك من الحاجة فإنه لا بأس بأن يثمر المضيف مع ضيفه لأجله، ولا بأس كذلك بتنويع الطعام للضيف كما دل عليه حديث أبي الهيثم بن التيهان وزوجه، وفيه فأمر لهم بشعير يعمل، وقام فذبح شاة وجعله قرا لهم واستعذب لهم ماء، وهذا كله يدل على المبالغة في تطيب المضيف الطعام وإتحاف الضيف به بأفضل ما يجب. ولا بأس بجمع الحجام في الناجر لضيف أو وليمة أو ما أشبه ذلك، وإنما يكره يعني التنويع الكثير في الأطعمة من باب الورع حتى لا يخرج إلى حد الترف، وكذلك لا يؤدي إلى إنفاق الأثمان الكثيرة في هذا. وأقبح ما يكون، أقبح ما يكون عند نزول الحاجة للناس وضيق معاشهم والضرورة الحاجة للمواساة، ثم يأتي بعض الناس وينوعون الطعام تنويعا عجيبا. لكن إذا حضر ضيف فلا بأس من تنويع الطعام لأجل الضيف، وينبغي إذا حضر من دعي وأحضر الطعام أن لا ينتظر من غاب وينبغي له أن يحضر من الطعام ما أمكنه من غير إسحاق لأهله. والضيف له حكم آخر غير حكم أهل البيت، إذ أن أهل البيت يمكنهم أن يأكلوا الألوان في عدة أيام، بخلاف الضيوف فقد لا يقيمون، ولأنه قد تكون شهوة بعض الضيوف في لون وآخر شهوته في لون آخر، فإذا كان التنوع في الألوان لأجل الإكرام حتى إذا لم يعجبه نوع أعجبه نوع آخر فلا بأس بذلك، ولما فيه من إدخال السرور على الضيوف والأجر عظيم في إدخال الضيوف على المسلمين. وقد كان بعض السلف إذا جاء أبو الأضياف يقدم لهم في وقت واحد ما يكون بنفقته شهرا ونحوه، فيقال له في ذلك فيقول قد ورد أن بقية الضيف لا حساب على المرء فيها، فكان لا يأكل إلا فضلة الضيوف لأجل ذلك، يعني يكثر طعام الضيوف ويكون هذا حساب أقل من أن أطبخ أنا لنفسي ابتداء، لأن فضلة الضيف طيبة وما آكله بعده. وينبغي أن يروح عليه بالخدمة ولا يفعل ذلك قائما لأنه من زي الأعاجم، وقد تقدم النهي عن القيام على رأس الشخص. ولا بأس أن يأكل مع ضيوفه خلافا لمن لا يفعل ذلك من بعض الناس العامة الذين عندهم عادات تمنع من الأكل مع الضيوف، لأن الأكل مع الضيف في الحقيقة فيه مؤانسة له، هو يستأنس إذا أكلت معه وأكرمته وقدمت له الطيب والطعام ونحو ذلك، فإن أكل معه فيستحب له أن يخدمه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر أصحاب النجاشي بنفسه الكريمة، فقيل له أنا نفسيك، فقال قدم أصحابي فأريد أن أكافئهم. هذا إذا صح الحديث ذكره ابن الحاج رحمه الله في المدخل. ولذلك أن يتولى بنفسه صف الناع عائل الضيف حين غسل يديه. ويجوز للإنسان إذا حضر عنده جماعة الكثر أن يدخلهم فوجا فوجا إذا كان مجلس الطعام لا يتسع، وقد ورد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الطعام عن الناس على الطعام عشرة عشرة. وإذا كان مع ضرير يأكل مع إنسان ضرير فأعلمه بما بين يديه حتى لا يفوته الطعام الطيب، وكذلك فإنه لا يحرز الضيوف بإبقائهم دون أن يأذن لهم بالطعام، بل يسارع إلى دعوتهم إلى الطعام بأسلوب لطيف. وكذلك فإن الإنسان يقدم للضيف ما يعلم أن الضيف يحبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ويستحب للمضيف إناث الضيف بالحديث الطيب والقطف التي تليق بالحال، لأن من تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الخروج والدخول ليحمل له الانتقام. ولا يكثر السكوت عند الضيف ولا يغيب عنه ولا ينهر خادمه بحضرته ولا يجلسه مع من يتأذى بجلوسه أو لا يليق به أن يجلس معه، وأن يأذن له بالخروج إذا استأذن، وأن يخرج معه إلى باب الدار تسليما لإكرامه، وأن يأخذ بركاب ضيفه إذا أراد الركوب. هل ورد في ذلك شيء؟ ورد حديث عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج. ذكره ابن عباس. وهذا الذي يعرف بتشريع الضيف. قال في المصباح المنير في فضل الشيء معياه: شيعت الضيف، خرجت معه عند رحيله إكراما له، وهو التنبيع. فيندب الإنسان إذن أن يشيع ضيوفه وأن يخرج معهم إلى باب الدار أو إلى السيارة، يفتح له الباب ليرشد، أو يأخذ بزمام الراحلة إذا كان على عند الراحلة ويودعه. هذا من تمام الضيافة. وروى أبو بكر بن أبي الدنيا قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيتا قام فاعتنقني وأجلسني في فضل مجلسه، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بفضل بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، ما دام هو صاحب البيت يقعد في فضل المجلس من يريد، هو أحق بها، لكن إذا رغب في جلوس ضيفه فيه فلا حرج. قلت في نفسي: خذ أبا عبيد هذه واحدة، إليك ثالثة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقاكم. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، يعني حدد نفسك بالفوائد التي جناها من زيارتي لأحمد رحمه الله. فلما أردت القيام قام معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، لا داعي القيام وتمشي. قال الشعبي: من تمام الزائر، من تمام زيارة الزائر، أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال ابن زائد: عن مجالد عن الشعبي. قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة. فإذا تشييعه والخروج معه من تمام الضيافة. وقد أمسك ابن عباس رضي الله عنه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال: تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنا هكذا نصنع للعلماء. ويمثل الاهتمام بإكرام ضيوف الإسلام أكثر من الضيوف الشخصيين، الضيوف الذين جاءوا من أجل الدين، مثل أهل الصفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حضره لبن قال لأبي هريرة: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يهمون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا تبقى صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول من آخرها. رواه البخاري. فهؤلاء ضيف الإسلام. فإذا من جاء لحق الدين، إذا ضاق عليك ضيف لحق الدين بالدين، هذا أكرم من يستحق الإكرام. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم إكرام طلبة العلم والضيوف إذا جاءوه. فقال مالك بن حسين: كنت جالسا مع ابي هريره بارضه بالعقيق، فاتاه قوم من اهل المدينه على الدواب فنزلوا عنده. قال ابو هريره: اذهب الى امي، يقول الشخص عند اذهب الى امي، فقل ان ابنك يقرئك السلام ويقول: اطعمين شيئا. قال: فوضعت له ثلاثه اطراف في صحبه وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليه. فلما وضعتها بين أيديه كبر أبو هريرة لما رأى الطعام هذا، وقال: الحمد لله الذي أجمعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأرودين، الماء والثمر. فلم يزج القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحمل إلى غنمك وامسح العظام عنها الحديث. وهذا يحتمل انهم قصدوه للتعلم منه والاخذ عنه، واحضار ابو هريره للطعام المتيسر عندك، من باب إكرام الزائر والضيف وتقديم ما حضر إليه. ولذلك قدم إليهم ثلاثة أقراص وزيتا وريحا وكبرة على معنى الذكر لله والشكر له على ما نقله من حال المجاعة التي كان يخر فيها بين البيت والمنبر، ما له ما فيه شيء من الجوع، إلى هذه حال الخصب والكثرة حتى وجد عنده خبز وإذان دون استعداد ولا تأخذ. فلما رأى خبز البيت بدون استعداد ولا تأثر عنده خبز البيت عد ذلك نعمة عظيمة كبر الله عليها. هل يستضيف الإنسان ضيف الكافر؟ هل يستضيف الضيف الكافر؟ جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر يعني نزل عليه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبه فشرب حلابه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع حلاب، ثم إنه أصبح بأسلم كافر هذا أسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبه فشرب حلابه ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، ما تطاع من ثم شرب الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في نعم واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء، معناها لا بركة في طعام الكافر، وأما إذا لم هو كان يبارك الله في طعامه فيكفيه من الطعام ما لا يكفيه الكافر ببركة الإسلام. فإذا الحديث هذا يؤخذ منه جواز تضييف الكافر، جواز تضييف الكافر. قيل إنه تماما بن أثار، قيل إنه جحاد الرسالي، قيل غير ذلك. لكن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكافر، قيل رجع إسلامي، أو إذا كان يخشى عليه الضياع إذا كان ممن له حق مثل عهد كفار معاهدين، هناك كفار معاهدين، يعني كفار من حقوق غير كفار، قد يكون كافر قريب مثلا، إذا هناك اعتبارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكفار إكراما لهم لعلهم يتأثرون من باب الدعوة، أو كفار معاهدين مثلا لهم حقوق، كفار أقارب. أما أن يدعو الإنسان كافرا إلى بيته فيأتيه بنساء عاريات، أو يأتيه بنجس أو بشرك وكفر، وقد سأل بعضهم عن حكم تمثيل الضيف الكافر من تأذية شعار دينه في بيت المسلم الذي أضافه، فسألت عن هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال لا يمثله من ذلك، يعني لا يجوز له ان يرضى بان يعمل شعار الكفر في بيته، فاضرب جاهل القران والله انا ابغى اقوم به او بوني او اي واحد من الكفره يريد ان يعمل شيئا من شعائر دينه عندك في بيته لا تمكنه من ذلك ولا ترضى به وتنهاه عنه. طيب اذا اضاف كافر هل يؤكله ام يقدم له الطعام فقط ولا يسمعه من ذلك؟ يقول الإمام مالك رحمه الله ترك مؤاكلة النصراني في إناء واحد أحب إلي ولا أراه حراما، لا أراه حراما لكن أحب إلي ما آكل معه في طحن واحد، ولا نصادق نصرانيا فنهى عن مؤاكلته لما في ذلك من معنى المصادقة. وأما تضييفه فيمكن أن يكون للاستئلاف ورجاء الإسلام يكون في أجر. ووجود الطعام في بعض الأشكال العصبية أو مثلا هذه المفيهات أو هذا الطعام الذي يوضع ويدخل منه الناس يحل مشكلة الأكل معه في أكل واحد. فالخلاصة إذن إذا رجي إسلامه تأليف قلبه كشره هذه أسباب لإضافة كافر إذا كان يخشى منه أن يأتي معه المنكرات أو يعمل أشياء محرمة في بيتك فلا تضيعه فلا تضيعه. ومما ذكره مسلم رحمه الله أو ذكر في صحيح مسلم عنوان باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الصيف لهذا الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. لقد ضيق الصحابة رضي الله عنهم ضيوفا ولهم في ذلك قصص فلنعرف على بعض القصص التي ذكرها أهل العلم الحديث أو المحدثون في كتبه. من أشهر هذه القصص قصص إضافة الضيوف التي حدثت على عهد الصحابة قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصحفة كانوا ناس فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب لثلاثة، وفي البخاري ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلي العشاء ثم رجع فلبث حتى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما ذهب من الليل ما شاء الله قالت امرأته ما أحفتك عن رؤيائك؟ قال أو ما عشتهم؟ قال أبوا حتى تجيء أنت، قد عرضوا عليهم الطعام فغلبوهم يعني الضيوف رفضوا الضيافة إلا إذا جاء الصديق. قال فذهبت يقول ولد أبي بكر الصديق فذهبت أنا فاختلاته، فقال يا غنتق، فجدع وسبت وقال كل لا هنيئا، وقال والله لا أطعمه أبدا. قال وإن الله ما كنا نأكل من لقمة إلا رغم أكثرها أكثر منها. قال شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها رسول أبو بكر فإذا هي كما هي أكثر، ثم قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك لثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني بالذنب. وفي رواية نزل علينا أضياف، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك. فلما أمسيت جئنا بقراءه فأبوا قالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا، فقلت إنه رجل حديث وإنكم إن لم تفعلوا إذا ما أكلتم الآن خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا، فلما جاء لم يبدأ جاء الصديق لمنزله لم يبدأ بشيء أول منهم. قال فرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال أولم آمر عبد الرحمن أصيب الضيوف؟ قال عبد الرحمن وتنحيت عنه فاختبأ عبد الرحمن خاص. فقال أبو بكر يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجل. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بصيراهم بكرامتهم وضيافتهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال ما لكم ألا تقبلوا عن ألا تقبلوا عنا قراءكم؟ فقال أبو بكر والله لا أطعمه الليل. فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال فما رأيتم كالشر فما رأيت الشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا ألا تقبلوا عنا قراءكم؟ ثم قال أبو بكر رجع إلى نفسه قال إنما الأولى كمن الشيطان، حلفنا وهذا الحلف من الشيطان، ما حلفنا على بر ولا على خير، حلفنا ما نذكر ما هو بر ولا خير، هذه من الشيطان. فجيء بالطعام، قال هلموا قراءكم. فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. فلما أصبح بدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضر وحلفت. قال أنت أبرهم وأخيرهم. رواه مسلم. في الحديث هذا جواز الاشتغال عن الضيف لمصلحة المسلمين مثل ما فعل الصديق إذا كان هناك من يقوم بإكرامهم مثل ولده. وفيه أن الضيف لا يمتنع مما يريد المضيف مما يتعلق بإكرامه ولا يعترض عليه، لأن المضيف قد يكون له غرض في أن يتقدم الضيف الطعام فلا يشق عليه بالرفض. وفيه الثمر مع الضيف والأهل. وفيه قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل، وإنما امتنع ضياف الصديق عن الأكل لأنه قد يقرب الأكل ويأتي الوكر وليس له عشاء، فقال يعني من هم نحن إذا أكلنا ربما ينتهي الطعام أجل. وإنما اغتاب عبد الرحمن فوق الخصام، وغلتر معناها السقيم، وقيل الجاهل وقيل السفيه وقيل البئير وقيل ذباب الأزرق. والسب هو الشتم، وفيه الاختفاء خوف الأذى، وأنه لا أذى بمثل هذا من الوالد، يعني إذا الوالد صفع على ولده بمثل هذا لا يعتبر جزء سليما. وفيه عدم المؤاخذة عما يحدث في حال الغيظ. وقوله أبي رجل حبيب يعني قوي يغضب. وقد ترجم البخاري رحمه الله باب الثمر مع الضيف والأهل، وكذلك فإن أبو بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف ولذلك عنف وقال عليه كلاما غليظا، ومن الانفعال قال لا ثنيئا، ولكن الصديق بمكانه وفضله سبحان الله رغم هذا رجع إلى الحق وقال من الشيطان وأكل. ما أخبره عن ضيوفه إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه كان في أمر مهم، ولذلك الله أكرم الصديق بكرامات الأولياء حتى أنه يقول كل ما رفع رقمه ربى مكانها أكثر منه، ربى يعني زاد من أسفلها إلى الموضع الذي أخذت منه. فلما نظروا إلى الجنة صارت أكثر، قال يا أخت غني فراسي فعجب يقول لزوجته ما هذا ما هذا، قالت لا وقرة عيني مما أقر الله به عينها بهذه الكرامة لزوجها، وهذه بركة عظيمة. وما يعني وما هو بعجيب قول السيد رضي الله عنه ما هي لأول بركتكم يا آل أبي بكر. فأبو بكر رجل مبارك جعل الله له هذه الكرامة من كراماته الكثيرة، وأكرمه وأزال عنه الحرج فعاد مسرورا وفك الشيطان مسرورا، وأكرم الأضياف وزاد الطعام، وعنده الكثير كفارة اليمين لأجل قدمه. ثم حملت هذه الجفنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك جيش فأكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتتم البركة ويعظم فجر الصديق، وكفت الجيش كلهم. وفي رواية عند أحمد الترمذي والنسائي قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقطعة فيها سرير فأكل وأكل القوم فما زالوا يتجاولونها إلى قليل من الظهر، يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه، فقال رجل هل كانت تمد بطعام، واحد الذين اسمع القصة قال هل كانت تزاد عليها، فقال الراوي له أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القطعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع فيها، الله عنه. ففي هذا الحديث تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام لغير إذن خاص من الرجل، لأنها قدمت له الطعام. وفيه جواز الغلظة على الولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير. وفيه أيضا كرامات الأولياء، أولياء الصالحين، وما يقع من لطف الله تعالى بهم، وكيف أن خاطر أبي بكر الصديق كان مشوشا، وخاطر ولده وأهله وأضيافه، ثم إن الله أعطاه هذه النعمة العظيمة التي قرت فيها عينه هو وزوجته وولده وأضيافه، وبقيت البقية التي أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانقلب الكدر خفاء والنكد سرورا ولله الحمد والمنة. ومن الصحابة أيضا الذين حصل لهم محن عظيم الضيافة وحيدا من سيئان، وذلك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هؤلاء الأعظم ثلاثة الأمة، قادة الأمة، أو النبي عليه الصلاة والسلام ونائبه أبو بكر وعمر، أعظم ثلاثة الأمة، خرجوا من بيوتهم ما أخرجوا من الجوع. ما نشك هذا رسول الله عليه وسلم ونائبه الأول ونائبه الثاني والخليفتين من بعده، خرجوا الجوع، خرجهم الجوع من البيت الجوع. قال: قوموا. فقاموا معه ثلاثة رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعمل إلى المهد ابتداء الأنصاري. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، حتى يتنقص ينتقي الضيف ما يشاء، بسر وتمر ورطب من كل الأنواع. فقال: كلوا من هذه، هذا تسكين الجوع الآن، ريثا ما يذبح والطرف يا أرواح. وهذا من الضيافة، حسن الضيافة أن يسكن جوع الضيف إذا كان الطعام يتأخر، أن يسكن جوعه بشيء. وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا تشرح ذات الدرب، ترضع ولادا وتنتفعون من حليبها ولبنها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العز وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن أهل المعير يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم رحمه الله. ومن القصص الضيف أيضا القصص العظيمة ضيوف أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم، والتي تقدمت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل من يضيفه هذه الليلة رحمه الله؟ فأخذه إلى بيته وقدم له طعام رجل زوجته وقوت الصدية. ويؤخذ من الحديث آداب الضيافة التلطف في إكرام الضيف على أحسن الوجوه وعدم إحراجه. طيب، هذا بالنسبة للضيف المضيف، فما بال الضيف؟ لأن الضيافة فيها ضيف ومضيف، المضيف تقدم الكلام. فما هي آداب الضيف؟ أولا، لا يجوز له إحراج المضيف، بقول عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لضيف أن يتلي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاث، يعني ثلاث أيام، وبعد ذلك ينقل. وكان ابن عمر لا يأخذ طعاما يقدم له بعد الثلاث، ينقل إلا إذا رغب صاحب البيت في جلوسه، فعند ذلك يجلس. ولا يجوز له أن يثقل عليه وأن يعرضه للضيق وأن يوقعه في الإثم بأن يقول قولا أو يفعل فعلا يأثم به، ولا يجوز له ان يضيق على اهله، ولا يجوز له ان يجعله يتبرم. وبعض الناس ما عندهم ادب في هذه الاطلاق، فتجده ياتي ويعاقبك في بيت اخر كانه بيت، وهذا في البيت يضيق عليه، لا يتهيأ له ان يطبخ باستمرار، لا يتهيأ له طعام يحكي الجميع باستمرار، وهذا مخيف. يمكن لو خرج رب البيت من الدار فلا انه يخرج. ثانيا ان لا يكلفه ما لا يطيق. قال ابن الحاج ينبغي ان لا يتخير المدعو على الداعي. بعض الناس يشرب ويسوي لنا كذا ويسوي لنا كذا، فاذا لم يعلم انه يحب ذلك فلا يفعل، ليس من الادب. انما ياكل ما حضر. وينبغي ان خير المدعو ان لا يتحقق، لا يتحقق. لو قال اختار ايش ما لا تريد، يقول او يتطلب الاشياء التي لا توجد، قد لا توجد. اللهم الا ان يعرف انه ليس في ذلك التكلف، ويدخل السرور على من خيره. والتكلف هو ان ياخذ عليه شيئا من الدين وليس له جهة يعوض منها، وربما يحوج إلى الدين، هذا من الإيقاع في الحرج. وكذلك من الآداب أن لا يتعدى في إعطاء الطعام ولا يختلف منه شيء، فينبغي للمدعو أن لا يعطى من الطعام لأحد شيئا إلا بإذن صاحب المنزل، أو إذا كان العرف يسمح بذلك. فمثلا واحد من الضيوف يتصرف الطعام، يأتي على ويعطي هذا ويعطي هذا، إذا كان العرف يسمح بذلك فعلا، وإلا فلا يتصرف الطعام، صاحب البيت هو الذي يتصرف. وينبغي له أن يحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه، من أنهم يأخذون بعض ما تيسر لهم أخذه فيختلسونه ويجعلونه تحتهم حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم أخرجوه، وهذا من باب السرقة وأخذ أموال الناس بالباطل. قال أبو مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وقالت الحنفية يحرم رفع المائدة إلا بإذن صاحبه، لأنه مأذون بالأكل لا بالرفع. ولو ناول الضيف لقمة من طعام ضيفا آخر، روي عن محمد أنه لا يحل للآخر أن يأكل بل يضعه ثم يأكل من المائدة، لأن الضيف مأذون له بالأكل لا بالإعطاء. وقال عامة مشايخهم يحل له للعادل، إن عاد جرت في هذا أنه لا تأكل الضيف يعطي ضيفا آخر، لا مانع، عاد جرت في هذا. وكذا لو ناول بعض الخدم الذي هو قادم على رأس المائدة جاز. ولا يجوز أن يعطي سائلا ولا إنسانا دخل لحاجة، لأنه جائز لديه عادل، يعني هو بعض الطعام الضيف مأذون له بالأكل، وليس أن يتصدق من مال المزيد وصاحب البيت على المحتاجين، هذا ما أذن له به فلا يتصرف في هكذا. وكذا لو ناول شيئا من الخبز واللحم كلب صاحب البيت أو غيره لا يسعه، ولو ناوله الطعام والخبز المحترق وسعه، لأنه مأذون فيه عادل ما دام شيء يعني يزهد فيه بل ربما يرمى، إذا يجوز أن يناوله. مثلا لو حضر قطة فأخذ عظما أو شيئا يسيرا جلدا مما يرمى فأعطاه لا بالخريف. وكذلك مما ذكروه في آداب الضيف صاحب الطعام يبدأ الضيف قبل نفسه، ثم إن الضيف لا يقطع أشياء يشق على صاحب البيت تقطيعها. ولا يتصرف في الطعام تصرفا يضايق صاحب البيت. ولو أنه دعي إلى طعام فماذا يفعل؟ دعي إلى طعام وجاء معه من لم يدعه فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الضيف إذا جاء معه شخص غير مدعو؟ جاء خلال صحيح مسلم باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب من صاحب الطعام التابع. واتى بحديث رجل من الانصار قال له ابو شعيب صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه قامت خمسه واتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تبعا، فان شئت ان تاذن له وان شئت رجع. قال لا بل اذن له يا رسول الله. فاذا ماذا يفعل الضيف اذا جاء واحد معه ما هو مدعو؟ الضيف يقول للمضيف فلان جاء معي تاذن له؟ اتاذن له؟ فان اذن دخل وان لم ياذن رجع. ومشكله بعض الاخوان احيانا خصوصا اذا جاء عالم الى المكان ودعي الى بيت فياتي مع العالم هذا ويستحلون بيت صاحب الوليمه بدون حق العقيقه ويعرضون. فنقول مثلا جاء احد العلماء الكبار الى هذا البلد، فقام احد طلبه العلم او احد الاشخاص ودعا العالم الى بيته، يعني اتى الحساب واحد اثنين ثلاثه خمسه، فبعض هؤلاء الشباب يأتون مع هذا الشيخ. وين رايح الشيخ؟ راح مع يلا خمس سيارات عشر سيارات. ثم يقول هذا التعدد خمسه فجاء ثلاثون شخصا، ففي احراج الشيخ. ولذلك ينبغي على الاخوان ان ينتبهوا لمثل هذا، لان في الحقيقه فيه اثم في احراج صاحب البيت، واذا اكل طعاما لا يسمح به وليس لطيب نفسا منه. كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدعى الى وليمه، وكان الشيخ محمد بن صالح العقيليين تلميذا عنده، فكان يلتهم الفرصه ويذهب مع الشيخ الطريق الشيخ من عقيليه بن سعدي في الطريق الى وليمه الى الثالث ثم يرجع، الا ان اذن له صاحب البيت او نزل عليه ولم يرى الشيخ مانعا في الدخول او لا يضيع الوقت عليه فقط. فاذا لا مانع من مرافقه العالم الى المكان الذي دعي اليه، لكن لا يستمع. تريد ان تستفيد من الطريق ولا تريد ان تستفيد من ما يملا البطن؟ فهنا يعني يكون الخاص النفس القضيه في الحقيقه في حرج شرعي في اسم. وكان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا طيبا مرقا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهذه؟ يشير الى عائشه، فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيان اليوم. وينبغي إذن على الضيف أن يستأذن لمن معه أو يأمرهم بالرجوع إذا أحس أن هناك حرج على صاحب البيت، وينبغي لصاحب البيت أن يتلطف في الرد. وكذلك فإن الضيف لا يأتي معه لمن يؤذي صاحب البيت دخوله، لمن يؤذي صاحب البيت دخوله. ومن آداب الضيف أنه لا يتقدم على صاحب البيت الإمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولأن في التقدم عليه إزراء به وليس هذا من تصديق. وينبغي على الضيف إذا نزل أن لا يجلس شيئا، أن يحذر من إجلاس شيء من أثاث ومتاع صاحب البيت، فإن بعض الضيوف إذا جاءوا إلى البيت كسروا وأطلقوا الزمام لأولادهم العنان، كسر في ممتلكات صاحب البيت، والمرق على السجاد، والآيس كريم على الفراش، والحلاوة على الحيطان، هذا طبعا شيء سيء جدا. روى عبد الرزاق رحمه الله والحديث الترمذي ايضا قال نزل بعائشه ضيف فامرت له بملحفه صفراء مما يلمح فاحتلم فيها اصابته الضيف جنابه نعم اصابته جنابه فاصاب العرش فاستحيا ان يرسل بها وفيها اثر الاحتلام الضيف استحيا فغمتها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه ان يفركه باصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه. وروايه الترمذي ضاف عائشه ضيفا فامرت له بمشفه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه وذكر الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتابعين ومن بعده من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وان لم يغسل يجزئه الفرق وان لم يغسل. فاذا ينتبه الضيف من افساد متاع حار البيت او ترك الاولاد يعبثون بالاشياء ويكبرونها هذا ليس متاعا له هذا حقوق الناس. وبالحقيقه يغرم اذا تعدى يغرم اذا ترك اولاده يكسبون يغرم لكن اذا تلف شيء بدون تفريط منه فلا يغرم. وينبغي على الضيف المبادره الى الاكل اذا دعي فان السنه اذا قدم طعام الضيف ان يبادر بالاكل لانه كرامه لصاحب المنزل. فلما قبضت الملائكه ايديهم نكرهم ابراهيم لانهم خرجوا عن العاده وخافوا ان يكون من ورائهم شر فقبول الكرامه والاكل منها فيه تطيب لخاطر صاحب المنزل والرغب فيه شيء من الاهانه والازعاج. كما قال العربي في احكام القران وقال عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار للبدوي شرح البدوي الا ترى ان ترك الاكل عند الاباحه اساءه ودليل على العداوه حتى اوجس الخليل صلوات الله عليه خيبه في نفسه من الضيف اذ لم يامر بضيافته. وقال في المغني والعرف يقتضي ان تقديم الطعام للضيف هو اذن له باكله ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في أن تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ووجد ما يدل على الشرع. وإن من الكبائر سرقة الضيف من بيت المضيف الذي أدخله وأكرمه فإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا نظر فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه لم يسرق سرقة. وإن سرق من موضع محرز دونه نظر فإن كان منعه السراق يعني بخل ما ضيفه فسرق بقدر ما منعه فلا قطع عليه. وإن لم يمنع سراق ضيفه أكرمه وأشياء في الفرد كسره أخذ يقطع. وهذه وجوه المجتمع تسترق الضيوف من الضيوف ويدخلون على أن ضيوفهم الحقيقة حرامية وقد يقع ذلك عند النساء ايضا تدخل بيت صاحبتها فتسرق دروج المحافظ الشنط. يقول واحد دخلت بيتنا امراه وانا وضعت مبلغ في حقيبه فوق الدولاب غابت زوجتي رجعت ما انتبهت الموضوع ثم خرج من الغرفة فأنا أخذت الشنطة أريد الإيمان ما وجدت لها فقلت لها انظري في شنطة المرأة هذه لما راح تغسل قال فوجدنا فيها نفس المبلغ أنا وضعت كذا 500 كذا 100 كذا 50 كذا 10 وجدت نفسها. فبعض لا يتقي الله يعملون الكبائر ثم وين؟ أين؟ في بيت من أكرمهم. أحضرني شخص هنا في المسجد قبل أيام فاتورة 40,000 ريال، قال هذه جو أقربائي في عيد الأضحى والتليفون، ولم أدري بعد ما ذهبوا وراحوا وجاءت الفاتورة. قال مبلغ كله في المدة التي جلسوا فيها عند الأجيال. فإذا هناك من يرتكب الكبائر، الكبائر العظيمة التي ازداد كفرها في حق من أكرمه وفتح له بيته وآواه وغيبته، فأين هم من ديانهم الدين؟ ومن بعض المنكرات التي فعلها بعض الناس من الضيوف أن يحلف بالصلاة على المضيف أن لا يفتح له، ما دخل زوجته وجانبه. وهذا يعني أصل المشكلة في التكلف من أصحاب البيوت من المبيعين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف والحديث في صحيح الجامع. وفي الأوسط عن شقيق بن سلمة الأوسط الطبراني قال دخلنا على سلمان فزع بما كان في البيت وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ولا ينبغي للضيف أن يحلف بالطرف. لماذا يحلف بالطرف؟ هو يمكن أن يقول لا تذبح، وإذا علم الرجل هذا سيستدين ويهلك نفسه، ولو نهى ما يذبح يمكن يحلف عليه بالله، لو كان يخشى عليه يتكلف فلا يضيفها. ثم إن بعض الناس يحلف وذاك يذبح ثم لا هو استفاد من الحلف وذبحت وذبحت الذبيحة، ثم يأتي يضع على يده وعلى رأسه يقول هذه حل تحليل يمينك يا رجل. طيب الآن وضعت يعني هذا هو يمينك أن لا يذبح، دخل وضع يده على ذبح مثلا كثير. لو حلف عليه أن لا يذبح فاكتشف أنه ذبح قبل أن يحلف، قال والله ما ذبح، قال ذبحنا. في كتاب نوار الفروق في انواع الفروق في قاعده التعذر المحلوف عليه قال اذا حلف ضيف على صاحب الدار لا يذبح فتبين انه قد ذبح فلا حلف لان رفع الواقع محال، فاذا لا يكون هناك كفاره في هذه الحاله ولا يكون حالفا. إذا فات محلوف عليه لمانع إذا كان شرعيا فحلفه مطلقا، وإن كان كل من قد تقدم منهما فلا حلف في حال فخذه محقا. وختاما فإن الإكرام من الأمور الحسنة الطيبة التي جاء بها الإسلام ودل عليها العقل والفطرة السليمة، وحتى العرب كانوا يعرفون ذلك، كانوا يعرف ذلك من شؤونهم، وكانوا يقولون كلاما وقالوا كلاما كثيرا وشعارا حسنا في هذا الباب. ومن ذلك هذه الابيات التي جاءت في الكرم والبخل، يقول لعمرك من ارزاق يوم اغتيالها باكثر خيرا من خوان عذابه، هذا الفرزدق يمدع عذابه المشهور بالكرم، ولو باطل الدجال يلتمس الكرم وحل على خبازه بالعساكر بعشة يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يوما غداه العذاب. طبعا هذا من البلاغات. وقال الخريني أضاعف ضيفي قبل إنزال رحمه ويخطب عندي والمحل جديد، وما الخطب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خطير. يقول الإكرام بطراقة الوجه أهم من الإكرام بالأكل. وكذلك قال أبو يعقوب وكذلك قال حماد عجرا او قال عمرو بن الاسلم التيمي الذي شعره كانه خلل منشره، ذريني فان الشح يا ام مالك لصالح اخلاق الرجال تروق، ذريني وحظي في هوايا فانني على الحسن العالي رفيع شفيق ومستنبح بعد الهدوء اجب ومستنبح. نبح الكلاب على الضيف قال غريب بعد الهدوء يبدو وقد حان من سار حساء طرقه. فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت طالب وصديق. فضفت ولم افحش عليه ولم اقل لاحرمه ان الفناء يضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. واما في البخل فقالوا ايضا ابياتا مما يعيش البخيل، فمن ذلك قول حماد عجرة: وجدت ابا الصلت ذا خبرة بما يصلح النعمة الفاسدة، تخوف تخمة اضيافه فعلمهم اكلة واحدة. وقال حاتم الطائي: اذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الطيف الغريب عقولها، فان كلابي قد اقرت وعودت قليل على من يعتريها سريرها، اذا حل طيفي بالفلاس ولم اجد سوى مملكه الاطناب شب وقودها. وقال بعضهم: يستانس الضيف في ابياتنا ابدا، فليس يعلم خلق اينا الضيف. من الثالث البيت ما تدري داخل هذا الضيف ولا هذا الضيف. وقيل للأوزاعي: رجل قدم إلى ضيفه السامق والزيتون وعنده اللحم والعسل والسمن، قال: هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقال بعضهم: لا ذر ذري إن أطعمت نازله خبز الشعير وعندي البر مخنوز. وقال أحد البخلاء: أعددت للطيفان كلبا ضاريا عندي وفضل إراوة من أرسلي، وهذا نوع من الشجر الصخر من العطي، ومعاذرا كذبا ووجها ذاكرا متشكيا عبر الزمان الالزم. وراى رجل قطيع بيده عبر، فقال: ما هذه؟ قال: عجراء من سلم. قال: اني ضيف. قال: للضيفان عدد. وقال اخر: واضرب الضيف ما لي جل ماكله الا تنفخه حولي اذا قعد، ما زال ينفخ جنبيه وحبوته حتى اقول لعل الضيف قد ولد. وقال بعضهم: استبق ود ابي المقاتل حين تاكل من طعامه، سيانه كثر رغيفه او كثر عظم من عظامه، فتراه من الخوف النزيل به يروع في منامه. وقال بعضهم: يا تارك البيت على الضيف وهارب منه من الخوف، ضيفك قد جاء بخبز له فارجع فكن ضيفا على الضيف. واخيرا قال اعرابي: يقف احد هؤلاء، اقاموا السيدبان على يساعي وقالوا: لا تنم للسيدبان حارس. قالوا: خلي فوق حرس، شوف اذا جاءوا ضيوف من بعيد اعطينا خبر، فان ابصرت شخصا من بعيد فصدق بالبنان على البنان. ثم قال: انهم من بخلهم جعلوا الافضلات بلا اذان، وقالوا اذا اذنوا من الناس يسمعون الصوت وياتي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلونا، ان يجعلنا ممن اكرموا ضيوفهم، وان يجعلنا ممن اكرمهم بكرامته في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.